بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. في الدرس السابق الماضي كان القراءة في أطفال المشركين وذراري المشركين، والعلامة ابن القيم رحمه الله ذكر فيه ثمانية أقوال، واختار قولا واحدا، القول بالتوقف، هذا قول لكنه لا قول بالتوقف، هذا أحد الأقوال. والتوقف يعني لا يحكم بحكم. والقول الثاني قول أنهم في النار، وهذا جاء فيه بعض الحديث، قال ابن القيم لا تصح في أولاد خديجة رضي الله عنها، قال لنفسها أن اسمعهم تضاغيهم في النار أولادها، قال إن هذا لا يصح. والقول الثالث أنهم بين الجنة والنار، وهذا لا وجه له، لأنه ليس هناك شيء بين الجنة، لا أهل الأعراف وأهل الأعراف جاءت الذين أنهم معلوم الجنة. والقول الرابع أنهم القول الرابع أنهم تحت مشيئة الله، يعني إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال إن هذا قول مذهب الجبرية القدرية الذين يقول إن الله يفعل بدون مشيئة. وقول خامس أنهم تبع لآبائهم، أنهم تبع لآبائهم، فهم تبع لهم في الدنيا وفي الآخرة. وهذه الأقوال كلها لا يعني في ليس لكل واحد منها دليل مستقيم. وقول السادس أنهم في النار، قلنا أنهم في النار، قول بالتوقف، وقول بأنهم في النار، وقول بأنهم بين الجنة والنار، وقول بأنهم تحت مشيئة الله، وقول بأنهم تبع لآبائهم في الدنيا وفي الآخرة، وقول الثالث أنهم خدم لأهل الجنة. هذه كلها صفة. بقي قولان مشهوران، قول الأول أنهم في الجنة، وقول الثاني أنهم يمتحنون. فهذه الأقوال السابقة كلها مرجوحة. بقي القولان، قول الأول أنهم في الجنة، وهذا دل عليه حديث سمرة الطويل، وفيه أن إبراهيم عليه السلام حوله ولدان الناس، وكان هذا يميل إليه البخاري رحمه الله، قد ذكرنا هذا في المنحة، لأن البخاري بوب قال باب ما قيل في أولاد المشركين، قبل قال باب ما قيل في أولاد المسلمين، ولم يجزم لوجود الخلاف، قال باب ما قيل في أولاد المسلمين، وذكر فيه يعني أن من قدم في من الولد قبل الحنث أنه يتلقاه في الجنة وكذا، قال هذا دليل على أن أطفال المسلمين بالإجماع بالجنة، هذا ولد المسلمين. و ثم هو بعد قال باب ما قيل في أولاد المشركين، وذكر فيه الحديث حديث ابن عباس وابي هريرة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. ثم ذكر حديث أبي هريرة كل مولود ودعو على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه. ثم ذكر حديث سمرة الطويل وفيه أن حوله أولاد الناس، وهذا يشمل أطفال المسلمين وأطفال المشركين. وكان البخاري رحمه الله يميل إلى هذا القول صنيعه، لأنه ذكر أولا حديث الله أعلم ما كانوا عاملين، حديث هريرة وحديث ابن عباس الله أعلم ما كانوا عاملين، وأن هذا كان أولا لم يبين للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان ويصيرون مجهدين، والفطرة هي الإسلام كما، فدل على أنهم فطروا على الإسلام، أنهم على الفطرة، وأن هذا عام لجميع الأطفال، جميع الأولاد، كل مولود عام، كل مصيغ العموم، نسوى الأولاد المسلمين والمشركين كل مولود ولد على الفطرة. ثم ذكر بعد حديث سمرة المصرح بأنهم في الجنة، وأن حديث سمرة الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى إبراهيم قال هذا الرجل الطويل هو إبراهيم وحوله أولاد الناس، أولاد عموما. فكان صنيع البخاري وإن كان لم يجد في الترجمة يميل إلى هذا، يقول بأنه في الجنة، وهذا قول معروف، هو قول معروف. وقد ذكرنا هذا في المنحة. وأما ابن القيم رحمه الله فإن هذا في أطفال في أولاد، يعني أولاد المشركين. ابن القيم رحمه الله اختار في الأطفال أنهم يمتحنون يوم القيامة، وقال إنه جمع بين حديث سمرة وحديث الله أعلم بما كانوا عاملين، فقال إن حديث سمرة يدل على أنهم امتحنوا، أن منهم من امتحن ومنهم يكون في الجنة ومنهم يكون في النار بعد الامتحان. وأما الذين قالوا إنهم يكونون في الجنة فإنهم استدلوا بحديث سمرة، قال هو عام، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للصبي الذي مات أنه قال طوبى له أصفر من أعصاب الجنة لم يعمل سوءا، قال إن هذا محمل على أنها لأنها شهدت له شهادة معينة بالعين، ولا يشهد بالمعين كما أنه لا يشهد للآباء بالمعين، فلا يشهد أيضا للأطفال، وإنما يكون بالعموم. وأما أهل الفترات ففيهما هذه الأقوال، ولكن الفرق بين أهل الفترات أنهم بلغوا يعني، وأما أولاد المشركين فإنهم لم يبلغوا الحنث، وأولئك بلغوا الحنث. وقد ذكرنا في رسالة التوحيد الحق ومبطلاته، كنت كانت من أتيبه توا مطبعة الآن طبعة جديدة، ذكرنا فيها وكتابتها كانت متأخرة، وذكرنا التاريخ فيها، ذكرنا ما يقرب من 119 من المبطلات التوحيد، ذكرنا في آخرها مسألة مهمة في الفترات، وأن في النوع أن هذا النواقض هذه لا بد لكل من قام في نقض أن تقوم عليه الحجة، ومن لم تقوم عليه الحجة ومن لم تبلغه فإن الأصل أنهم لا يؤخذون إلا بعد قيام الحجة، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به من بلغ. وقال عن أهل النار: كلما ألقي فيه فوج قالوا ألم يأتكم نذير. وذكر جاءت فيها حديث في هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله والحافظ ابن كثير، ذكر فيها جاءت فيها حديث منها الحسن ومنها الصحيح ومنها الضعيف، تدل على أنهم يمتحنون يوم القيامة. نقلها الحسن الأشعري عن السنة، وهو اختيار، ذكرنا فيها في الرسالة أنه اختيار شيخ الإسلام ابن عباس بن تيمية رحمه الله، وكذلك ابن القيم، وهو اختيار شيخنا سماحة الشيخ ابن عزيز رحمه الله، ذكر النص، واختار اللجنة الدائمة للإفتاء، واختار أيضا العلامة سماحة الشيخ محمد صالح بن تيمية رحمه الله، وقد يكون له قول آخر في التوقف ذكرنا في آخر الرسالة، رسالة كانت موجودة إن شاء الله فقط تأخذ هناك، كانت معي، كنت أردت أن أتي بها عشان نقرأ في آخرها. فيمكن أن يقال إن أطفال المشركين حكمهم يختلف عن أهل الفترات، لأن أهل الفترات بلغوا الحنث، وأما الأطفال فإنهم بلغوا الحنث. فلهذا كان البخاري يميل إلى أن أطفال المشركين أنهم في الجنة، وهو قول جمع أهل العلم. وأما أهل الفترات فالراجح أنهم امتحنوا كما جاء في الحديث. ويمكن أن يقال أيضا الحكم واحد، لأنه يعني جاء في بعض الحديث الأطفال، فيكون الراجح كما رجح ابن القيم رحمه الله كما أنهم يمتحنون يوم القيامة. هذا في الفترات لا إشكال فيه، لكن هل يكون الاختيار كذلك إذا كان معهم أطفال المشركين أم لا؟ فيمكن أن يقال الحكم واحد ويكون الراجح أنه تحرم، ويمكن أن يقال الراجح في أطفال المشركين أنه في الجنة لأنهم البر والحنث، ولأنه جاء فيه أحاديث خاصة، كل مولود يولد على الفطرة، ولحديث سمرة أن إبراهيم قال وحوله أولاد الناس. شوف الكلام في المنحة، باب ما قيل في أولاد المشركين، ذكرنا ما البخاري حيث رتب الأحاديث الثلاثة. وهذا في الرسالة إن شاء الله تأخذون تجدونها في توحيد الحق وبطلاته، ذكرنا ما يقرب من 119 ناقض من نواقض التوحيد. طبع التوحيد الحق مفرد، والآن طبع كتب لها في أيام توقف الدروس يا أيام الحجر. باب ما قيل في أولاد المجلد الأول، باب ما قيل في أولاد المشركين. في شرح مسلم من أحسن إليك. شرح مسلم. نعم. قلت ما أحسن الله إليكم. أما أولاد المشركين ففيهم ثمانية أقوال، ذكر النووي رحمه الله منها ثلاثة أقوال، وذكرها أنهم في الجنة وهذا هو الصواب، لأنهم غير مكلفين، ولأنهم مولودون على الفطرة، ولما ثبت في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وهو صريح في أن أولاد المشركين في الجنة. القول الثاني أنهم يمتحنون كأهل الفترة، ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. القول الثالث أنهم في النار تبعا لآبائهم، فقد روى عبد الله ابن الإمام أحمد في زيادات المسند عن علي رضي الله عنه مرفوعا: إن المسلمين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار. وهذا الحديث ضعيف السند، ومتن الحديث شاذ منكر. فالصواب القول الأول أنهم في الجنة، ويليه في القوة القول الثاني أنهم يمتحنون، لام لا يعذب لأنه لم يبلغ الحلم، فيكون هذا القتل فيه خير له حتى لا يبلغ الحلم فيعيش كافرا، والله أعلم. من حافة في الترتيب، في ترتيب الحديث المخالف، باب ما قيل في أولاد المشركين. نعم. لا عبرة بالحلم أو بعده؟ نعم. تغيير الفطرة هل هو قبل البلوغ أو بعدها؟ قبل، لأنه بالآخر انتهى الأمر. أحسن الله عليكم. قلتم أحسن الله عليكم في باب ما قيل في أولاد المشركين، هذه الترجمة معقودة لحكم أولاد المشركين، ولم يجزم المؤلف بالحكم. ثمانية مثل ما ذكر في صحيح مسلم، شرح له الحافظ أظنه من 16 ثمانها مثل ما ذكر في قولان: القول الأول أنهم في الجنة كما دلت على ذلك بعض الأحاديث، القول الثاني أنهم يمتحنون يوم القيامة كما دلت على ذلك بعض الأحاديث. وهذا الخلاف أيضا يجري على أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة. قوله في الحديث الثاني: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين، الأرجح في أولاد المشركين أنهم في الجنة لأنهم ولدوا على الفطرة، أما في الدنيا فهم تبع لآبائهم، إذا قتلوا قتلوا معهم، ولا يغسلون ولا يصلى عليهم. قوله تنتج هذا مبني بعده. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وفي حديث سمرة بن جندب الطويل الذي سيذكره بعد هذا وفي بعض روايات الحديث الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين يعني هم في الجنة. الأصل شرحكم بعد حديث سمرة ترتيب الشرح. الأصل كلام هذا يأتي بعد سياق حديث سمرة. نعم أحسن الله عليكم. يعني هم في الجنة حول إبراهيم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الأمر الله أعلم بما كيان حوله فأولاد الناس ومن ذلك أولاد المشركين. قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فحديث الله أعلم بر به في حديث سمرة والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما الحديث الذي ذكره الشارح قال روى عبد الله عن الإمام أحمد في زيادة المسند لعلها ابن الإمام أحمد علي رضي الله عنه مرفوعا إن المسلمين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. فهذا الحديث لكنه متساهل في تحسينه وهو مخالف للأحاديث الصحيحة ولحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام في الروضة وحوله أولاد المسلمين وأولاد المشركين. وما في الصحيح مقدم على هذا الحديث أن أولاد المشركين في الجنة إنه البخاري يعني صحيح. نعم لأنه ذكر الحديث الدال على التوقف وهو الله أعلم بما كانوا عاملين وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم جاء بالحديث المرجح أنهم في الجنة وهو حديث كل مولود يولد على الفطرة فدل على أن أولاد المشركين مولودون على الفطرة قبل البلوغ وهذا فيه أنه يميل الصبيان حوله فأولاد الناس. ولهذا قال الشارح رحمه الله إن هذه الترجمة تشعر بأنه كان متوقفا وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول القائل إنهم في الجنة. وذكر الشارح رحمه الله 10 أقوال في حكم أولاد المشركين. ثمانية رجل هو الحافظ حجر. وأرجح الأقوال أنهم في الجنة. ثم الكلام على حديث سمرة صلى الله عليكم. حديث سمرة هذا حديث عظيم وفيه أنه لا بأس أن تقص الرؤيا على من يعبرها إذا كان هناك من يعبرها. ويؤيد هذا قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها شيوخ. وفيه دليل على أن هذه المعاصي المذكورة بعذاب القبر وهي الكذب الذي يبلغ الآفاق يعذب به صاحبه في القبر والذي لا يعمل بالقرآن بالنهار وينام عنه بالليل يعذب وآكل الربا يعذب والزناة يعذبون في قبورهم. والشاهد من الحديث قوله والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم مشركين وما قال أولاد المسلمين خاصة. وساق المؤلف هذا الحديث في الرؤيا في آخر الكتاب وفيه فقال بعض أولاد المشركين وهو صريح في أن أولاد المشركين في الجنة وهذا هو الصواب في هذه المسألة. وأما مصير الغلانا وكفرا والخضر نبي يوحى إليه وهو مأمور بهذا. وأما الغلام فالله أعلم بحاله يحتمل أنه لا يعذب لأنه لم يبلغ الحلم فيعيش كافرا والله أعلم. الباب الذي قبله باب ما قيل فيه أولاد المسلمين يعني ذكر فيه أن أولاد المسلمين أنهم ولد اثنان لم يبلغ الحنث وأنه تلقاه قبل الباب هذا يعني باب ما قيل فيه أولاد المسلمين هم في الجنة. وكأن فأولاد المسلمين في الجنة تبعا لآبائهم سواء كان الأبوان أو أحدهما فإذا كان الأبوان مسلمين فهم تبع لهما وإذا كان الأب مسلما والأم كتابية فهم تبع له وإذا كانت الأم مستضعفين فكان تبعا لأمه قبل أن يسلم أبوه العباس ثم أسلم العباس بعد ذلك. قوله كان بأن يحجب هو من بأن يحجب من النار ويكون في الجنة. وقد نقل الحافظ رحمه الله عن النووي إجماع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو في الجنة وأما حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، يعني خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم، يجاب عنه بأنه نهى أو أنه قال ذلك أولا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. قوله ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، الحنث الإثم، والمعنى أنه لم يصل لسن البلوغ فيكتب عليه إثم. قوله لما توفي إبراهيم عليه السلام وهو ابن للنبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية توفي كبارا برزخ قبل دخول الجنة. وأما قوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون، فهؤلاء الولدان خدم يخلقهم الله غير أولاد. فيها أيضا ساق أبو داود حديث إن الشيطان يجري من الدم مجرى الدم. ذكر في المسألة عشرة أقوال. ذكر أحسن إليك القول الأول. يعني ذكر عشرة نعم. إيه. أنهم في مشيئة الله. ثالثها أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار. ثالثة. رابعها خدم لأهل الجنة. خامسها يصيرون ترابا. تاسعها الوقف. دقة. مساكين التوقف. عشرة مساك. فرق بين إيش واللي قبله؟ نعم. توقف. وحصل عليك في شرحكم على سنن ابن ماجه، قدم سنن ابن ماجه، اخترتهم أنهم من أهل الجنة. من صال؟ صال المشركين؟ اي نعم. نعم كما كذلك في صاحب الحبان. أنهم تحت مشيئة الله، هذا قول هذا لا يثبتون المشيئة، معروف أنهم لا يثبتون المشيئة. لا يثبتون المشيئة، لا يثبتون الحكمة يعني. عذبهم وإن شاء نعمهم، وليس هناك حكمة ولا امتحان يعني. نعم. أول الأقوال. أول الأقوال تحت المشيئة. نعم. فرق بين المشيئة تحت المشيئة القول الخامس، والتوقف قول آخر. توقف تحت. توقف القول الأول. إيه ما اللي قول ترابة. صارت عشرة. على كلها الأقوال كلها يعني. مرجوحة يعني أقول وكذلك أقول بأنه جنة قوم، لكن مقيم رحمه الله أيضا يمتحنون عن حديث سمرة دلعاء أنهم يمتحنون، فالذين حول يبين هذا فيكون بعضهم يقول في الجنة اختيار مقيم رحمه الله أنهم يكونون هكذا، لكن ظاهر حديثهم ليس بظاهر أشكال يعني لهم حكم خاص كما دل عليه حديث سمرة. أحسن عليكم على عن عبد الله بن مسلمة عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد بلفظ وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه أظن بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. في حديث كان لما صفية لما جلسكم عينها صفية فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من هذا مجرى الدم. هذا فيه يثبتون الجن والشيطان الآخر دخول الجن أو الإنس، الشيطان في الإنس يقول لا يمكن دخول جسم في جسم، نار والدم يتزلع وعصاها مناسبة. أحسن عليكم، لكن لعله يكون قدر عليه. نعم. أن الله قدر بس وجه الله هذا شيء. ذكرت من حصيريك هذا الحديث فيه من الفوائد دليل على أن الإنسان عليه دليل على أن شيء وغيرهم من أهل الكلام الذين ينكرون أن يكون الجني يلابس الإنسي. والأدلة في الرد عليهم كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها قوله تعالى الذين يأكلون الذي يوسوس في صدور الناس. قوله يجري، قال الحافظ في الفتح قيل هو على ظاهره وأن الله تعالى أقدره على ذلك، وقيل هو على سبيل الاستعارة من كثرة. قال الأول هو المعتمد في شرح مسلم، ونقله المعتمد على حقيقة هذا هو. ثم قالوا ابن آدم إسرائيل بلفظ المذكر، إلا أن العرف عممه فأدخل فيه النساء. ثم قال والمحصل من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى ما تقرر عنده من صدق إن، فقد يفضي به ما عليه مثل ذلك جاريه بالجوع. وصححه ابن حبان فإنه بئس الجوع الذي. قال الحافظ في الفتح وفي الحديث معه والحديث مع غيره وإباحة خلوة شادهم إلى ما يدفعه عنهم. قال ابن دقيق والاحتفاظ والاعتذار. والاعتذار نعم حسن. والاحتفاظ الاعتذار من العذر أحسن. الاعتبار بالذال. وفيه التحرز عن التعقيق العيد، وهذا متألهم فيه مخلص، لأن ذلك أن يبين وجه الحكره الغزالي من بعض الصوفية. الصنعاني في شرح تطهير الاعتقاد للصنعاني قلت ما حصل عليك. ثم يقول المؤلف والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله ذلك أن الله سلطهم على أبدان بني آدم فيدخل في البدن ويوسوس، كما قال تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فهو يوسوس في الصدور. وفي الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد مكنه الله من الدم فيوسوس لهم ويؤجواف الأصنام ويلقي الكلام. طيب كتاب الرد على الجهمية، يعني يدخل لأنه داخل أيضا في القدهم وقد لا يقول أحد إلا ما كتب الله أنه من أصحاب الجحيم، يعني لا تقدرون أن تفتنوا إلا من كتب الله ذلك، كتب الله ذلك. نعم أحسن الله عليكم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب في الجهمية عن هشام بن عروة عن ألون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. نعم الحديث البخاري ومسلم. هنا حج الشيخان هنا قال أخرج نعم مش الجهمية والمعتزلة. والجهمية فرقة من المبتدعة ينفون صفات الله التي أثبتها الكتاب والسنة ويقولون القرآن مخلوق. والمعتزلة هم يزيدون على هذا بل ينفون الأسماء والصفات، ينفون الأسماء والصفات والجهمية أشد غلوا في. وقد ذكر القيم رحمه الله كفرهم 500 عالم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي في 10 ولا تكفرهم لا بالتعيين فقد كفر، ومن أنكر رؤية الله فقد كفر بالعموم بالتعيين لا بالتعيين، أما الشخص المعين فلا بد من قيام الحجة. نعم من المبتدعة قد وصول خمسة التوحيد مفاد الوعيد، ولو توحيد ستر تحته نفي الصفات والقول بخلق القرآن، والعدل ستر تحته ولم يدخل في كفر ولو في منزلة على الأصل الرابع خرج على الأمة والأمور إذا جاروا وظلموا. هذا والتوحيد ستر تحت القرآن بنفس الصفات وقال بخلق القرآن، العدل ستروا تحت التكذيب والقدر وأن الله لا يقدر أن يضل العبد هو الذي من الإيمان ولا يدخل في الكفر يكون بينهما فاسق لا مؤمن ولا كافر. من فهذا الوعيد ستروا تحت القول بخلود العاصي هو انفعال أهل البدع وليس من أهل السنة لا يرى الخرج على الأثور والمتزلة. وهذا من أبطال الباطل. نعم أحسن الله إليكم. يستلزم التشبيه ومن شبه الله نعم. وهم في النفي موافقون للجهمية. قال السيد مرتضى الزبيدي الجهمية طائفة من الخوارج إن الخوارج يختلفون عنهم. نعم أحسن الله إليكم. وفي ميزان الذهبي جهم بن صف زرع شرا عظيما انتهى. والمعتزلة فرقة من القدرية زعموا يعني جهم صفان على يعني نشر مذهب عقيدتنا في الصفات وأول من أسسها الجعد بن الدرهم الذي ضحى بها خالد بن عبد الله القسري في يوم العيد وكان الأمير وهو نفاء هو أمير العراق أبو المشرق بواسط خالد بن عبد الله القسري لما خطب الناس في يوم العيد قال في آخر خطبة وكان قد أوتي بالجعد وموثقا قال يا أخي ضح وتقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم ضحي بسنة لله دربك من أخي قرباني ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني إذ قال إن الخليل ليس إبراهيم وإذ قال إبراهيم ليس خليله ولا موسى الكريم الدالة لله دربك من أخي قرباني. إذن الأسس عقيدة في الصفات والجعد من درهم ولكن هاتين الصفتين صفة الخلة المحبة بين الله وبين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله شغف القلب حتى وصلت إلى سويدائه. ولهذا يقول الشارح قد تخللت مسلك الروح مني والله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد خيلا اتخذ دون حبيب الرحمن. ويقول أيضا محمد خيل الرحمن وخل أكمل والمودة والتتيم والمحبة والخلة. ولها أما قلبه لخلة أحد فهو خليل الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن صاحبكم خليل الله يعني خلة من أسامة ابن حبه وابن حبه يتسع القلب لعدد من المحبوبين لكنه لا يتسع ليه فهل يعارض قرآن خليل الجعد أنك كان لم يكلم موسى تكليما وإن كان صفة الكلام معنى إنكار للرسالات والنبوة. بعثك على الناس برسالات، كثير من الصفات وجميع الصفات إنكار للرسالات والنبوات. صبر قندي. فنسبت عقيدة الصفات إلى الجهمية، إلى الجهمية، ولم تسب إلى الجعد فيقال الجعدية. ولما توسع فيها الجهم ونشرها نسبت إلى عقيدة الصفات فقيل الجهمية. نعم نعم فكان قتل. نعم ما الله أحسن إليكم. والمعتزلة الجهمية. نعم أحسن إليكم. والمعتزلة والمعتزلة فرقة من القدرية زعموا أنهم اعتزلوا فئتي الضلالة عندهم، اعتزله واصل بن عطاء وكان من قبل يختلف إليه، وكذا أصحابه منهم عمرو بن عبيد وغيره. واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد هم الذي أسسا، وكان عمرو بن عبيد بليغا فصيحا، كان فيه لثغة يتجنب فصيحا، أمر القائد بحفر أو بدفن البئر في قارعة الطفيل، أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطفيل، فقال أوعز القائد بقلب قليب في الجادة، تجنب عمرو بن عبيد وصلوا لهم لأسس مذهب الاعتزال. بين المنزلتين، وأن صاحب قال الحسن اعتزل عنا، اعتزل عنا واصل، فسموا المعتزلة لذلك. وقالت الخوارج بتكفير مرتكب. يا أحسن عليكم. قوله يتساءلون أن يسألوا بعضهم بعضا حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن قال أقيم مقام الفاعل وخلق الله تفسير لهذا أو بيان أو بدل، وقيل مبتدأ حذف خبره الله، والجملة أقيمت مقام فاعلي يقال، فمن وجد من ذلك شيئا إشارة إلى القول المذكور فليقل يقول الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويدخل عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان. قال النووي، قال النووي معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل وصفه تعالى بالتوحيد والقدم، وقوله سبحانه وإجماع الرسل هو الصدق والحق. الله يصف بالقدم، يصف بأنه هو الأول الذي ليس قبل من أسماء الله. نعم حسن الله عليكم. وقوله سبحانه، وقوله سبحانه سبحانه وإجماع الرسل هو الصدق والحق. شو الكلام على الحديث عندك في مسلم وفي المنحة؟ صلى الله عليكم. نعم قلت من أحسن الله عليكم. هذه الأحاديث في الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يؤذيه، لأن الشيطان حريص على إيذاء بني آدم وإفساد دينهم عليهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل المسلم أن يفعل أمورا خمسة. الأمر الأول أن يقول آمنت بالله ورسله، ففي لفظ قال آمنت، لأن هذه الوساوس من الشيطان، ومعنى أعوذ بالله أي ألتجئ إلى الله وأحتمي به من شر هذا الشيطان العدو اللدود. الأمر الثالث أن ينتهي. نعم صلى الله عليك. فيقرأ التفسير مثلا كذا. يقطع التفكير، يقطع التفكير في هذه الوساوس، ويشتغل بعمله الديني أو الدنيوي. فهذه ثلاثة أمور جاءت في الأحاديث. الأمر الرابع إذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا سيأتي بالذي بعد. نعم نعم. ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان. الأمر الخامس وهو ما ورد في الحديث السابق أن يقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد التي ترد من الشيطان عند قوله من خلقك ومن خلق الله وما أشبه ذلك من الوساوس. نعم، من يثفل على يساره آخر يثفل على يساره ويقول الله أحد الله الصمد، الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. نعم، ومنها بعد وفق الله الجميع الله تعالى. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. يسألونك عن الساعة